عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي، ولقاء اليوم سنأخذه من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وهو يتكلم عن 10 أشياء لا ينتفع بها العبد. والذي لفت نظري أنه جعل أول 10 العلم، قلت ده دي مصيبة من المصائب، بس قصد العلم الذي لا يعمل به صاحبه. فنسمع ماذا يقول لتعرف 10 التي ربما تظن أن 10 فوائد، مع أن 10 لن تستفيد منها إلا بشرط، لأن للأسف الشديد كثير من المنافع بيننا ونحن لا نستطيع أن نستغلها. يعني أضرب لإخواني مثالا، لو أن تاجرا من التجار مثلا اشترك في صفقة من الصفقات فاستورد بضاعة وشهادة استيراد، وبدأ يذهب إلى بلدة من البلدان وعاين البضاعة وأعجب بها وأراد أن يوزعها في الأسواق، بذل جهدا وفكرا وعملا وبدأ يوزع هذه البضاعة، وفي النهاية بعد التعب وهذا الجهد لم يربح، هل سيتألم هذا الرجل؟ الجواب هيتألم ليه؟ يعني هل هو سينظر إلى أن التعب راح من غير إيه؟ بلا فائدة. فما بالكم لو أن أصل ماله ضاع هو كمان؟ ده لو إنه ما ربحش هتبقى خسارة عليه كبيرة. طب تخيلوا لو أن أصل المال راح. عشان كده كتير من الشباب النهاردة أشعر بألمه إنه ظل مثلا في التعليم، كم ابتدائي؟ 6 ابتدائي، 3 إعدادي، و3 ثانوي، وتفاوت بقى كليات، ومع كل ده إن لم يجد بهذه الشهادة نفعا هتبقى الشهادة يقول لك الشهادة دي عملت ايه؟ ما عملتليش حاجة. لكنه لو انتفع بها سيشعر بقيمة ما بذله من سنوات في الدراسة، صح؟ قيس الكلام ده في أي شيء من الأشياء بقى. فلذلك الإنسان لا يرى الشيء نافعا إلا إذا عاد عليه الإيه؟ إلا إذا عاد عليه النفع. ويا إخواني، التربية في الحقيقة هي التي تجعلك متينا، تجعلك إنسانا متينا راسخا. أنا سأذكر لكم مثالا وأريد منكم جوابا قبل أن أقرأ كلام ابن القيم. لو أن هناك شخصا أنت تحبه جدا، أنت بتحبه جدا، أرسل إليك رسالة مع شخص آخر، فأول ما فتحت الرسالة قال لك دي رسالة دي من فلان، أنت بتحب فلان. أول ما فتحت الرسالة قال لك حامل هذه الرسالة أحد أحبابي، وأنا أريد منك أن تضيفه في بيتك إلى فترة ومدة غير معلومة، فيقتسم منك معك اللقمة ويقتسم معك الرزق الطعام والشراب ويكون معك في مسكنك. يبقى عايش فين؟ في مسكنك، والفترة غير ما يمالها غير معلومة، وجاي لك من واحد حبيبك، انت هتشعر بيه؟ انا قبل ما اسألك السؤال ده انا حطيت نفسي النهاردة، ممكن كتير من الناس يقول لك ده انا عايش بالايه؟ بالكاد، اقسم اللقمة معاه، والبيت يا دوب على القد، احطه كمان في بيتي والكلام ده. انت لو ان الرسالة دي طلعت مش ليك، ايه مدى الفرحة اللي انت هتفرح بيها؟ يعني بعد ما اصابك ما اصابك من الغم والهم، لو عرفت ان الرسالة دي مش ليك، ممكن ده يفرحك. وانا ما اتخيل ابدا نفسي مثلا ان انا ممكن اتحمل موقفا كهذا، مهما كنت ومهما وصلت انا مش هقدر اتحمل موقف زي ده. مش هقدر اتحمل النهارده يجي واحد مثلا مش ممكن ما يكونش بطوله معذره، جاي باسرته ومطلوب، وإن كان جاي من أحب الناس إليا وجاي عشان أضيفه في البيت لفترة غير معلومة ويقتسم معايا لقمتي ويقتسم معايا الذي أملكه، صعبة جدا جدا. قلت الله، إذا كانت صعبة بالنسبة لنا جدا جدا دي بالشكل اللي احنا بنقول عليه، أمال صحابة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة بتهاجر من مكة للمدينة وكانوا لسه الأنصار لم يجلسوا طويلا مع رسول الله ولم يجلس مع أغلبهم وما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، وبالرغم من ذلك أول ما المهاجرون ذهبوا إلى هناك، في بعض كتب السير بيقول لك ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بالقرعة، خبر أبيض، يعني أغلبهم نزلوا بالإيه؟ عارف يعني نزلوا بالقرعة؟ يعني كانوا بيتسابقوا من اللي ضيف اللي جاي، من اللي ضيف اللي جاي هيضيفوا قد إيه؟ يعني هو الأنصاري ده عارف إنه هيضيف اللي جاي ده قد إيه؟ هو جاي ومعاه إيه؟ عارف ايه الفرق؟ ايه الاشكال؟ الاشكال حاجة واحدة بس هي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، مسألة التربية. دول الايمان بداخلك ولا انت جوه الايمان؟ ما تجاوبوني يا جماعة، انت جوه الايمان ولا الايمان بداخلك؟ ايه؟ الايمان هو اللي بداخلك صح ولا لا؟ لكن مش انت اللي جوه الايه؟ الايمان، انما الايمان اللي ايه؟ اللي جواك صح كده؟ طب اقرأوا الآية دي، والذين تبوأوا الدار، الدار اللي هي ايه؟ لا اللي هي ده الانصار اللي هي يثرب المدينة، والذين تبوأوا الدار يعني كانوا ساكنين في المدينة، والذين يعني هم سكنوا جوه المدينة، والذين تبوأوا الدار ها والايمان يعني تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان، فكما ان الدار وطن لهم فان الايمان وطن لهم، فمش أصبح الإيمان جواهم، ده أصبح هم جوا الإيمان. خدت بالك من الآية؟ والذين تبوأوا الدار والإيه؟ عشان كده وأنا بقرأ كلام ابن القيم لفت نظري في أشياء كتيرة، قلت لا الموضوع ده العشر دول عايزين درس، هم عايزين عشر دروس، لكن إحنا هنحاول ناخدهم فين؟ في درس. اسمع بقى النهاردة ابن القيم بيقول إيه؟ في فرق كبير بيننا وبين الجيل ده، كبير قوي. عشان كده انا كنت النهارده مش عارف قلت لكم ولا ايه، كنت بتكلم على من ضمن الكلام بقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. والله العظيم يا اخواني البيوت لا هي بسعتها ولا هي بفرشها ولا باثاثها ولا بطلائها، مش ممكن والله العظيم بيبقى قصر وعايشين جوه في جحيم وشقاوة، وبيبقى بيت يعني معذرة تحت بير سلم وأهله يشعرون بسعادة غير عادية. انت تعرف ان بيت النبي عليه الصلاة والسلام الحجرة من حجرات النبي كان له حجرات صح ولا لا؟ الحجرة بتاعته ما تقضيش ان هو يقف فيها يصلي ومراته تبقى قدامه، ما تقضيش. انت ليك قول لي دي مساحتها قد ايه؟ يعني كان يقف يصلي لما يجي يسجد يزيع عائشة شوية. اوعى تفكر تقول الله طب ده النبي جاي في الحتة دي ويصلي، طب ما قدامه الحجرة طويلة، هي الحجرة كده هيقف في اني حتة؟ ده لما يجي يقف يصلي لازم يزقها وهو بيسجد، دي كان حجرة الرسول، دي كانت بتاعة الرسول، ودي أسعد حجرات كانت على ظهر الأرض. علشان كده أنا بتعجب لما نيجي نتكلم المسألة مش بالأثاث. بص هنا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الإيه؟ العنكبوت اتخذت بيتا. ربنا لم يتكلم في الآية عن خيط العنكبوت، ما تكلمش عن خيط العنكبوت. هناك شيئان من الناحية العلمية، في شيء اسمه قوة الضغط وفي شيء اسمه قوة الشد، يبقى دول كم من حاجة؟ اتنين. قوة الضغط لما تضغط على حاجة تخرج أقصى معدن، معدن ماله؟ في إيه؟ قساوة، لكن قوة الشد تطلع أمتن معدن. يبقى في معدن قاسي ومعدن إيه؟ متين. تاني الحتة دي، هناك قوة اسمها عند العلماء قوة الإيه؟ الضغط. قوة الضغط دي تطلع معدن صفته إيه؟ قاسي. وقوة اسمها قوة الإيه؟ الشد. قوة الشد دي تطلع معدن متين. يبقى المتانة بتأتي نتيجة الشد، والقساوة تأتي نتيجة الضغط. أقصى معدن على ظهر الأرض هو الألماس، ده نتيجة قوة الإيه؟ الضغط. وأمتن معدن على ظهر الأرض هو الفولاذ. انتوا عارفين الأسانسير؟ مش بتشوف فيه زي واير كده اللي بيطلع عليه الأسانسير؟ الواير بتاع الأسانسير ده من إيه؟ من فولاذ. لأن دي قوة شد ولا قوة ضغط؟ قوة شد. يبقى أنت عندك كم حاجة دلوقتي؟ اتنين. يبقى الضغط بيطلع معدن إيه؟ قاسي، والشد يطلع معدن إيه؟ متين. فأقصى معدن على ظهر الأرض الألماس، وأمتن معدن على ظهر الأرض هو الإيه؟ الفولاذ المطفور المتضفر. خلاص كده؟ لو أنا جبت خيط العنكبوت وجبت فولاذ متضفر ورحت مخلف نفس حجم خيط العنكبوت، يبقى خيط العنكبوت أمتن منه 5 مرات. أمتن منه كم مرة؟ 5 مرات. بمعنى إن خيط العنكبوت أمتن معدن على ظهر الأرض بكم مرة؟ فربنا بيتكلم على بيت العنكبوت اللي هو من خيوط العنكبوت، مع إنه أمتن معدن عندك 5 مرات. المسألة مش المتانة، ما ربنا ليه قال إن أوهل بيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ ما قالش إن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، إنما أوهن الإيه؟ البيوت. عارف ليه؟ الأم بتاكل عيالها، والراجل ممكن ينقض على مراته يموتها، والمرأة ممكن تسيب جوزها نايم وتروح مموتاه. فلا الأب يحب الأم ولا الأم تحب الأب، ولا الأب والأم يحبوا الأولاد ولا الأولاد بيحبوا الأباء والأمهات. يبقى ربنا بيلفت الأنظار إن البيت ده ضعيف ليه؟ مش عشان خيوطه، ده ضعيف عشان إيه؟ عشان بيت من جوه ماله؟ بيت خربان، بيت متفكك. ما هي الدولة لما تبقى كده، ده بيأكل في ده وده بيأكل في ده وده بيحارب ده وده بيحارب ده. عايز أقول لك على حاجة؟ أقسم بالله العظيم لم تبني أمريكا قوتها ولا إسرائيل قوتها إلا على تفريق الآخرين. ليست عندها قوة ذاتية. أطغى إنسان في البشر عرفته البشرية. أطغى البشر مين؟ فرعون. أطغى البشر لم يبني قوته إلا على ذلك، إن فرعون على في الأرض. طب سبب علوه إيه؟ إيه هي طريقة العلو؟ مش أسلحة. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها، بس قوته تستمد من تفريق الآخرين. فقوة عدوك تستمد من تفرقتك ووحدة. عشان كده البيت لما يبقى فيه ألفة وفي وحدة تبقى بيت قوي. البيت لما يبقى فيه فرقة يبقى ده بيت ماله؟ بيت ضعيف. النهاردة تعال بقى اتفرج ما الذي صنعه الرسول بالصحابة الكرام حتى جعلهم كالجسد الواحد. هي فلذلك كانت الدولة مع الرسول قوية جدا. ندخل على كلام ابن القيم نشوف بيقول ايه رحمه الله. بيقول فصل: 10 لا ينتفع بها. استر يا رب. شوف بقى انت عندك كم واحدة من 10 دول، ولو كانت بالشكل ده مش هتنتفع بيها. طب مش هنتفع بيها في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا تنتفع بيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ازاي الكلام ده؟ اسمع: 10 لا ينتفع بها. 10 اشياء ضائعة لا ينتفع بها. 1، اول حاجة علم لا يعمل به. أول واحدة علم لا يعمل إيه؟ الصلاة. انت تعلمت الصلاة بتصلي؟ يبقى ده علم ما عملت بيه ايه؟ انتفعت به. الى الان هل انت مخلص؟ الجواب هل انت مخلص؟ يبقى تقول لك ايه؟ ما تقولش بقى ليه الشيخ بيتكلم عن الاخلاص. انت ممكن تكون تحفظ احاديث الاخلاص مفيش مشكلة، لكنك لم تعمل ايه بها. تحفظ احاديث الرفق لكنك لا ترفق بمن حولك. تحفظ أحاديث الكلمة الطيبة لكنك لم تنطق بها. تحفظ عشان كده عايز تعرف العلم. اسمع دي، العلم ما انتفعت به، هو ده العلم. مش العلم ما حوته رأسك وقلبك وكان في صدرك، لا لا لا لا لا. العلم حفظ المتون وحفظ الكتب ومعرفة آراء العلماء واختلاف العلماء. العلم ما انتفعت به، هو ده العلم. العلم الحقيقي اللي بيعود عليك بنفس، انت عايز تاخد ما يدل لك على ذلك. او كل ولما جاءهم رسول من عند الله، اسمع وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، اهي الآية القرآنية. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، حصل ايه؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، يعني عندهم علم ولا لا؟ نبذ، شوف ربنا هو دول عندهم علم، وشوف ربنا هيقول عليهم إيه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءه، كأنهم مش شايفينه مع أنه عارفين أنه هو الرسول، كأنهم لا يعلمون. يعني زيهم زي مين؟ الجهلة. ما هو العلم الذي لا ينتفع به يبقى صاحبه جاهل. عشان كده أقول لكم على حاجة، أخبث أنواع الناس أو من أخبث أنواع الناس من يعلم ولا يعمل. اسمع دي، المنافقون كانوا بيصلوا وراء الرسول، كانوا بيجاهدوا مع الرسول، لكن يوم القيامة فين؟ بص العبارة دي في القرآن الكريم، إن المنافقين، بص كلمة الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل، مش الدرك السافل، أسفل حاجة مفيش حاجة تحته. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله، أما الغزو مع الرسول فين؟ وصلاته مع الرسول فين؟ واللي كان بيعمله فين؟ ما هو علم، لكن علم ماله لا ينتفع. إيه ليه لا ينتفع به؟ لأنه لم يعمل به. هي دي المشكلة يا إخواني. لو أن إنسانا أصيب بالعطش، عطشان، وأمامه الماء ولم يشرب إلى أن مات، وآخر مات بالعطش لأنه لم يجد الماء، أيهما ندمه أشد؟ الأول اللي هو نهون، المية كانت موجودة وما عملش إيه؟ وما شربش. عشان كده تفهم قول ربنا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون. كمل بقى، لو نشاء جعلناه إيه؟ الله، طب ما كان ممكن ربنا يقول لو نشاء لغورناه في الأرض، يغور في الارض يعني الارض تحصل له ايه؟ تبلعه. يبقى انت مش شايف ايه اصلا؟ ميه. لا، ايه رايك؟ هتشوف الميه ومش هتعرف تشربها. لو نشاء لجعلناه او جعلناه اجاجا. وانتوا عارفين الماء الاجاج شديد الملوحه، كل ما تشرب منه تعطش اكتر. فالحسره انه يبقى قدامك وانت مش قادر تنتفع ايه؟ مش قادر تنتفع به. فتخيل، علم أول حاجة لا تنتفع بها علم لا ينفع. النهاردة أخ خليه يتكلم عن بر الوالدين، شوف وهو عاق لوالديه، الفائدة؟ تقول لك أول ما الأخ يجي يقعد يسمع درس مثلا، فيجي واحد يقول لك إيه، أما بعد فحديثي معكم عن بر الوالدين، ياخد بعضه إيه؟ مش ليه يمشي؟ أصله هو عارف موضوع بر الوالدين. القصة مش انك تعرف بر الوالدين، القصة علمك مش الذي علمته، علمك هو الذي انتفعت به. ماذا عملت اصلا؟ المرأة منتقبة وتأتي إلى المسجد، وربما يبيت الشيطان تبيت الملائكة وهي تلعنها. وحافظ حديث الرسول صح ولا لا؟ أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. يا خبر أبيض، حافظ الحديث والله العظيم حافظه. أخ النهاردة من إخواننا مكرح زوجته في عيشتها، وتيجي تكلمه هقول لك على حاجة، افتح بس معاه هتبص ليه بيقول لك ايه، خيركم خيركم لأهله واستوصوا بالنساء خيرا قال له انت حافظ استوصوا بالنساء خيرا وحافظ خيركم خيركم لأهله وحافظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انت ما انتفعت اصلا بها، تبقى انت ما عندكش علم. علم ايه ده؟ العلم ده هيبقى وبالا عليك يوم القيامة لانك لم تعمل به ان لم تتب لربك سبحانه وتعالى. اول حاجة لا تنتفع بها علم لا يعمل به، مشكلة كبيرة. علم لا يعمل به والله العظيم تبقى عارفة ان الغيبة حرام، عارفة الغيبة حرام وتغتاب، وحافظ احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حافظ احاديث النبي، حافظ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وما فيش غض، حافظ. لا دي اول مشكله ممكن تبقى موجوده. اقول لكم على حاجه، لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا من اليهود. انتوا عارفين مصيبه اليهود فين؟ عرفوا وانحرفوا، عرفوا وانحرف، عرفوا ولم يعملوا، علم ولم يعمل. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ده كلام ربنا، وربنا يسميهم إيه؟ لتجدن أشد الناس علم من غير إيه؟ عمل. ده والعلم من غير عمل يستجلب غضب الله، عشان كده قال الله تعالى غير المغضوب عليهم، قبل كلمة الضالين. مين دول؟ الرسول قال اليهود. ليه؟ عرف وانحرف. النهاردة أنا أعرف الحق وأعرف دليله ولا أعمل به، فتشبهت باليهود وأستجلب علي غضب الله، ولن أنتفع بعلم دون عمل. فعلمك الحقيقي هو ما انتفعت إيه؟ ما انتفعت به كما قال العلماء. كان حاجة جميلة قوي، اسمعوا الدعاء ده، كان أحد العلماء يدعو به يقول لك إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد مني بما علمتني. واضح الدعاء ده؟ ما تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إيه الدعاء؟ خد بالك ركز فيه. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني من، يعني العلم كان مع مين؟ معه هو، وغيره سعد بعلمه وهو لم يسعد، أو حتى ما سعدش نفس سعادته. بمعنى شيخ من المشايخ، داعية من الدعاة، أخ من الإخوة، أخت من الأخوات، ذكرت حديثا أو حكما عن الله تعالى أو عن رسوله لناس، الناس دي خدوا الحكم ده عملوا فيه إيه؟ طبقوه. إذن هم سعدوا بما علمه الإيه؟ الغير، صح ولا لا؟ بما علمه الغير. وممكن الغير ده يكون بيقول وما بإيه؟ وما بيعملش. يبقى ربنا أسعد غيري بعلم مين؟ بعلمي. فلذلك هو بيقول اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد مني بما علمتني، إنما هو عايز يكون هو أسعد الناس بما تعلم. لذلك دي مشكلة خطيرة أوي، علم بلا عمل. لها أمثلة كتير جدا، يعني خد أمثلة كتير جدا، لكن تعالوا عشان ناخد الباقي. علم لا يعمل به. طب اتنين، دي الأولى. اتنين، التانية من العشرة، قال وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. والله العظيم هقول لك على حاجة، أحد السلف بيقول عن نفسه: ما فارقت الصف الأول 40 سنة. كم سنة؟ 40 سنة. فلما جئت في الصف الثاني شعرت أن كل الناس ينظرون إلي فراجعت نيتي. يا خبر أبيض، 40 سنة كان بيصف يصلي في الصف الأول عشان الناس تشوفه أنه هو مواظب على الإيه؟ على الصف الأول. هو بيكلم بيتهم نفسه وبهذا، يقول أنا شعرت أن الناس مالها بتعمل إيه؟ بتبصلي عشان أنا فين؟ في الصف الثاني. مشكلة كبيرة. ممكن يكون الإخلاص غير كامل. النهاردة كتير من الناس بتعمل، للأسف تعمل كل عمل ليها معلوم. أنا قلت لك قبل كده بعد ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنت أمسكت بورقة وحبيت تكتب فيها أعمالا صالحة لا يعرفه عنك إلا الله، تكتب كم واحد؟ أعمال صالحة ها لا يعرفها عنك، ما فيش حد عارفها عنك إلا مين؟ إلا الله. تكتب كم ورقة؟ قد إيه في الورقة؟ لا أنا بتكلم في العمل الصالح، هتكتب كم عمل؟ فكر كده مع نفسك، تكتب كم عمل محدش عارفه في البشر، إنما لا يعرف لا يعلمه عنك إلا رب البشر. طب خد بالك بقى من اللي جاي دي، كم عمل صالح أنت بتعمله عرفوا الناس؟ الجواب كتير. هعكس، كم سيئة أنت تعلمها ولا يعلمها عنك إلا الله، البشر مش عارفينها، ممكن تكتب قد إيه؟ طب كم سيئة بقى عارفها البشر؟ شوف عشان تعرف مدى ارتباطنا بربنا، مدى الاتصال بالله. فين الإخلاص؟ الإخلاص فين؟ يا رجل ده احنا كنا نقرأ في الكتب عن السلف الصالح إن قامت امرأة فوجدت زوجها يبكي بجوارها، كانت تظن أن بلل الوسادة بسبب ماء انسكب أو أي شيء، ما كانت تظن أنه من بكاء زوجها الذي يقوم من الليل فيبكي من خشية الله، وامرأته بجواره لا تعرف ذلك عنه. امرأته جواه جنبه مش عارفة الكلام ده عنه. إيه ده؟ عشان كده أنا مش مستغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وله رواية مطولة عند الترمذي: أول من تسعر بهم النار. أنت تخيل كده، أول من تسعر بهم النار كام؟ 3. أنا لو مش عارف الحديث وجيت أفكر هقول يبقى إبليس وفرعون، صح ولا لا؟ مش هنقول كده. لكن أول من تسعر بهم النار 3: عالم ومجاهد وجواد. يا خبر أبيض، عالم ومجاهد في سبيل الله وراجل جواد كريم. الصحابة استغربت، قال: يؤتى بالعالم فيعرفه الله النعمة التي أنعم عليه بها، هي العلم. ماذا عملت؟ قل: تعلمت العلم وعلمت العلم للناس، قرأت القرآن وقرأت القرآن للناس. قال له: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن وقرأت ليقال قارئ، وقيل عنك عالم، وقيل عنك قارئ، فيسحب على وجهه في النار. يعني كان بيتقال في وسطنا انه ايه؟ عالم، وهنلاقيه متجرجر على جهنم، متجرجر على جهنم، ويتقال قارئ وبين البشر ويتجرجر على جهنم، اعوذ بالله. ومجاهد يعرفه الله النعمة التي انعم عليه بها، ماذا صنعت؟ يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. يقول: كذبت، انما قاتلت ليقال عنك جريء، ليقال عنك شهيد، وقد قيل. يسحب على وجهه في النار. الثاني اعطاه المال، ماذا صنعت؟ انفقت وفعلت وفعلت، انما انفقت ليقال عنك جواد، ليقال عنك كريم، فيسحب على وجهه في النار. يا رجل ده انا هقول لك على عباره قالها الرسول والله العظيم تخط، وهو جالس صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الاخلاص، فاول ما اتكلم عن الاخلاص راح نطق احد الصحابه بيقول بيسأل الرسول بيقول له يا رسول الله رجل غزا في سبيل الله نزل الجهاد يرجو الأجر من الله ويرجو أن يذكر عند الناس، يعني عايز كم حاجة؟ 2، الأجر والثناء من الناس. فما له؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له شيء. فيكرر الصحابي السؤال، قال له ليس له شيء، فيكرر السؤال قال ليس له شيء، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. خلاص خلصت الإخلاص. دي مشكلة كبيرة وتقيل على النفس. اسمع دي، قيمة عملك في نيتك. قيمة العمل فين؟ في النية. يعني ايه قيمة العمل في النية؟ انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ. رجل اعطى مريضا دواء فازداد المريض مرضا. رجل اعطى المريض دواء ليبرئه الله فازداد المريض مرضا. مأجور الرجل ده ولا مأزور؟ مأجور ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. رجل أعطى آخر شرابا لذيذا مضرا وهو يعلم، مأزور. عشان كده قيمة عملك فين؟ في نيات. أقول لك على حاجة، فينا اللي بيجي الصلاة دي صلاة، هي كلنا صلينا العشاء الحمد لله، فينا من يأتي إلى الصلاة ويرجع بحسنات، خدت بالك؟ وفينا اللي بيجي يدخل الصلاة ويرجع بحسنات أمثال الآخر مئات المرات. القصة فين؟ في النية. القصة في النية، نيتك. فقيمة عملك الحقيقي في نيتك، أنت ناوي بيها إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ عشان كده الرجل هنا بيقول الشيء الثاني، قال وعمل لا إخلاص فيه. اسمع اللي جاية، ولا اقتداء. يعني ولا اقتداء بمين؟ سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما يبقى مردود لو ما أخلصتش، ويبقى مردود أيضا لو ما فيش اقتداء عن إيه. عشان كده أنا بتعجب من حاجة، اللي عمل عملا لله ليس من الضروري أن ينشر بين الناس أنه عمل هذا العمل لمن؟ خلاص هو العمل لمين؟ لله. فمش فارقة عندك الناس تعرفه أو لا، إيه؟ أو لا تعرفه. النهاردة ثورة مصر كان بيتكلم أنه شارك فيها وأنه المشعل الأول لهذه الثورة، هو إن عملت عملا، إن عملت عملا اجعل العمل لمن؟ لله، لتؤجر عليه. أما إن جعلته بين الناس للناس فخذ أجرك من مين؟ من الناس. والله العظيم قرأت حديثا في مسند الإمام أحمد، هقول لك على حاجة يشيب الشعر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاز الله الناس يوم القيامة بأعمالهم، يعني إيه؟ حسبهم بأعمالهم يوم القيامة، ينادي على المرائي. شوف بقى الفضايح، ينادي على المرائي ويقول له اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا، اللي انت كنت عايز يبصلك ويعرف ان انت عملت، اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فهل تجد اليوم عنده جزاء؟ من هيديك جزاء يوم القيامة إلا الله؟ مش هتلاقي لا غفير ولا وزير ولا أمير ولا كل الناس، كله بيهرب من كله إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. عشان كده هنا بيقول إيه؟ وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء. يعني أقعد، عمر بن الخطاب في بعض كتب التفسير في قوله عاملة ناصبة، راهبا عمال إيه؟ عمال يتعبد، فقرأ وبكى عاملة ناصبة تصلى نارا، مع أنها عاملة بس لم تعمل لا بإخلاص ولا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده كم واحدة؟ 2. خد التالت، ومال لا ينفق منه، مال لا ينفق. قصتان أثروا فيا جدا. واحد كان تاجرا فتح محل كبير وربنا كرمه يعني وستره الحمد لله ورث، فكان نصيب الميراث بتاعه هو بس 90 مليون، نصيبه بس هو 90 مليون. عشان يحصل على 90 مليون كان في إجراءات في المحكمة، مش عارف إعلام وراثة وإيه وشغلانة، لدرجة كل ما يفكر له 90 مليون قفل الدكان والمحل بتاعه. ما خلاص هيجيب لي كام الدكان دلوقتي؟ ده في كام جايين؟ 90 مليون. فضل في المحاكم 6 أشهر وطلع له الشيك، فقبضه رب العالمين ولم يلمس جنيها واحدة. فضل يجري وراهم كام؟ 6 شهور ومات. خد بالك، آخر بيسأل سؤالا عابرا لابن بيقول له انت رايح فين؟ كان ابوه مات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، بيقول له انت رايح فين؟ بنفس العبارة قال له أنا رايح أشرب خمرة على روح أبي، على روح أبوي. في فلوس ممكن تتركها وتحاسب أنت عليها بين يدي الله ويتلذذ بها غيرك وينتفع بها غيرك، ولذلك أنت ماذا قدمت؟ أترك لأولادك، لكن ربهم كيف ينفقون وكيف يتصرفون وكيف يفعلون؟ برئ ذمتك على الأقل، وإن برأت ذمتك فأخطأ ليس عليك شيء، لكن أنت الذي تفتح لهم باب الشر وأنت الذي أهملتهم. واحد عمال يجمع وخلاص، المسألة مش جمع فلوس. هحكي لكم قصة كانت من وحي خيال واحد فرنسي ومترجمة باللغة العربية. بيقول واحد مرة ماشي في صحراء، راجل كاتب الفرنسي ده بيقول ماشي في صحراء فنفد الزاد بتاعه، ما عندوش زاد ولا حاجة، فبص عطش هيموت من العطش. فجأة لقى من بعيد، خلاص استسلم هيموت، لقى من بعيد سراب مية. أول ما شاف سراب المية دبت القوة في بدنه، قام يمشي لغاية هناك فوجدها ماء فشرب. فضل ماشي فجاع حتى ظن الهلاك، فجأة وجد كيسا من بعيد، الكيس اللي بيتحط فيه الايه؟ الأطعمة. فقام وانتهض وانطلق الى هناك، اول ما فتح الكيس وجد الكيس ممتلئا بالجواهر واللؤلؤ والذهب. ماذا يفيده في هذا التوقيت؟ هيفيده ايه؟ يا خبر ابيض، ما الذي سيفيدك بين يدي ربك؟ ممكن تنفق النفقة والله العظيم تجيب 5 ترغفة لعيالك، يبقى عمل يقربك الى رب العالمين. بايه؟ نيتك ايه؟ تطعم اولادك واجر، وتكسي اولادك واجر، وتبحبح وتوسع عليهم واجر، وتبتسم في وجههم وتجامع امراتك واجر. وفي واحد عياذا بالله بدل ابواب الاجر تتفتح عليه باب ابواب الاوزار وابواب السيئات. فشوفوا هنا بيتكلم، اصل في ناس تنفق في الشر وفي ناس تانية هو بيقولك مال لا ينفق منه، في واحد لا ينفق منه ايه؟ هو بيقصد لا ينفق منه في الخير، يعني ممكن ينفق وينفق فين؟ في الشر، وممكن لا ينفق اصلا من شدة ايه؟ من شدة بخله وشدة شحه، ما بينفقش اصلا. خدت بالك ليه؟ ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. انت بتبخل عن ايه؟ انت سبحان الله، والله العظيم بعض الناس لو قعد على رأي الناس، لو قعد ياكل فلوس هو وعياله واحفاده مش هيخلص ما انعم الله به عليه. طيب قد قدم لرب العالمين وأنت في الحقيقة تقدم لمين؟ تقدم لنفسك. والله العظيم شوف العبارة من الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا خبر أبيض، يعني ممكن شق تمرة، نص تمراية، تبقى سبب تحجبك عن جهنم، وربنا سبحانه وتعالى يحفظك من جهنم بسبب ايه؟ شق تمرة. فبيقول: ومال لا ينفق منه، اسمع العبارة دي بقى، فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه في الآخرة. لا هو قدمه لنفسه في الآخرة ولا هو استمتع به فين؟ في الدنيا. انتوا فاكرين أبو الدحدح؟ فاكرين قصته؟ أبو الدحدح لما أتى اليتيم وأتى الرجل الثاني، واليتيم يقول: هذه نخلتي، والرجل يقول: هذه في أرضي وهذه نخلتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: أعطيها له ولك بها عذقا في الجنة. الرجل مرضيش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتريها وله عذق في الجنة؟ فضل أبو الدحدح يجادل الثاني ما لغاية ما إيه؟ ببستان، خد كل البستان بتاعه عشان النخلة، وخد النخلة قال: ضعها يا رسول الله حيث شئت فجعلها لليتيم. أنا بتخيل الموقف ده، والله ده عقل، هو ده العقل الصح. عارفين ليه؟ اسمع دي: لو ليك شبر في الجنة يبقى هتدخلها، ليها عبق في الجنة يبقى انت ممكن تيجي تتصور تقول عبق في الجنة ببلستان، والله ده العسق في الجنة يسوي كل بساتين الدنيا واللي فيها، انت مش واخد بالك. بس ابو الدحدح ما فكرش في عبق وفكر كده، انما فكر طالما فيها عبق في الجنة هيبقى فيها دخول ايه؟ جنة. عشان كده من عقيدتنا ان ابا الدحدح فين؟ في الجنة، بنص كلام الرسول. يعني احنا النهاردة كمسلمين بنعتقد ان الرجل ده هيدخل الجنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو ليك شبر في الجنة يبقى تدخلها، دول كانوا بيفكروا كده. فهو بيقول التاني ما كانش بينفق، لا هو حتى استمتع بالفلوس دي في الدنيا ولا هو حتى قدمها لنفسه فين؟ في الآخرة. فبيقول: ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة. كذا كم واحدة؟ يبقى علم بلا عمل، وعمل بلا إخلاص ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه. طب اسمع بقى الرابعة الجميلة دي: وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. انت عايز تعرف قلبك فيه قد ايه محبة ربنا فيه قد ايه؟ اقول لك، صلى على الرسول، هوريك. بس تعالى كده انزل لأصدقائك، اختبر يعني، قول لهم: بقول لكم يا جماعة، في شركة فتحت جديد وهتقبل السويسة، وهات اوصفه بالظبط، هيجي معاك كم واحد؟ ايه؟ كله طالع، صح ولا لا؟ طيب لو قعدت وقلت لصاحبك: تعالى عشان احنا هنقعد مع فلان الفلاني هنتكلم في بعض مشاريع نعملها، مشاريع دنيوية يعني نعملها، تلاقي كم واحد يجي للكلام في المشروع؟ انت ممكن تبذل كم من الجهد وكم من الوقت للمشروع؟ يعني النهاردة لو انا قاعد اتكلم معك في مشروع دنيوي، ممكن الوقت طالما فيه هيجي من وراه نفع، ممكن تقعد قد ايه تتكلم؟ خلاص كده. ممكن بقى واحد دخل في مسجد فاخ من الاخوة هيقوم يقول كلمتين، هيقول كلمتين عن الله وعن رسول الله، كم واحد في غنى عن الكلمتين؟ مفيش حد فينا في غنى على هذا الكلام، لكن كم واحد بيظهر الاستغناء؟ هي دي بقى. فمن امتلأ قلبه بشيء صرف وقته وجهده في إرضاء هذا الشيء. انت جواك ايه؟ اللي جواك هتصرف وقتك وجهدك من أجله. فإذا كنت مثلا بتحب تسمع عن ربنا، بس بحب اسمع عن ربنا ساعة، تاخذ بالك شوي، يبقى محبتك شوي. ما هي بتتقاس كده. الكلام عن الله والله العظيم معذره في التمثيل، شاب بيحب بنت وهم قاعدين مع بعض، واقفين، ممكن يكونوا واقفين على رايك، ممكن يكونوا واقفين. طب وهم واقفين، احنا مش بنقر الكلام ده، لكن وهم واقفين ممكن يقفوا قد ايه ويقعدوا يتكلموا قد ايه؟ ايه والله العظيم، واحد فسخ الخطوبه وواحده بتدخلني يعني في الخطوبه عشان اقول لي لابوها يرجعها تاني والكلام ده، فبيقول لي من ساعه ما اتخطبت التليفون ما بينزلش من على ودنها. انتوا التليفون ما بينزلش من على ودنها يعني؟ قال لي في يوم من الايام، بس يا بنتي قالت لي خدت من بعد العشاء لغايه الفجر. انا بسالكم سؤال، اسالكم سؤال، الكلام ده ممكن يصرف في سبيل الله؟ طب ليه صرف هذا الوقت كله في الكلام مع الطرف الاخر؟ محبه، هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده صدق ابن القيم، وقلب فارغ من محبة الله. ممكن تقول الحمد لله أنا قلبي مش فارغ من محبة الله. ما هو فارغ يعني في جزء، ممكن يبقى في جزء فراغ، والشوق إليه والأنس به. انتوا فاكرين حديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؟ منهم رجل ذكر الله خاليا ها ففاضت عيناه. ليه فاضت عيناه؟ لا تفسيران عند العلماء، فاضت عيناه خوفا من ربه، او فاضت عيناه شوقا للقاء ربه. خايف ويريد لقاءه سبحانه وتعالى. فلو دمعت عينك لانك نفسك ترى الله، نفسك تلتقي بالله سبحانه وتعالى، ينطبق عليك الحديث. فهنا بيقول قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، مع إن القلوب دي هي محل السلامة والانتفاع يوم القيامة. فاكرين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله؟ مش القلب الفارغ بقى بقلب سليم. إيه هو القلب السليم؟ امتلأ بقى بالأنس والشوق، امتلأ بتصديق خبر ربنا. خدت بالك؟ امتلأ بأنه خاضع لربنا، معظم لربنا كده. كم واحدة؟ خذوا الخمس، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، يا خبر أبيض. وبدن معطل، وبدن معطل عن طاعته وخدمته. بعض العلماء يقولوا عن خدمة خلقه، لكن على العموم وبدن معطل عن طاعته وخدمته. انت عارف بدن معطل عن طاعته يعني ايه؟ مفيش راكن في العبادة، معطل عن عبادته. عارفين ليه؟ أصل اللي بيحرك بدنه القرش، عايز تخليه يعرق، عايز تخلي جسمه بيتحرك ورجله تمشي وإيده تمتد وصوته يطلع، بأجر. حط بس الفلوس هتلاقي اللسان يتكلم والإيد تتحرك والقدم تتحرك والفكر يشتغل، مفيش مشكلة. لكن شوف في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، شوف في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي البدن ماله معطل. يا أخي هو عشان يشتغل البدن لازم تحركه العمولة. في أخ بيقول في حفل بناء إن شاء الله نشره، أنا مش عايز أطول في مسألة حفل البناء، وصلى الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. بس سريعا كده بقى أخلص العشر سريعا بس. وبدن معطل فين؟ في عن طاعتي وايه؟ وخدمتي، يعني عن خدمة خلقي ما بيستعاش فيها. ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره. أنا حاسس إن أنا هكروت، مش هينفع. نكملهم إن شاء الله، نشر عقد الأخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليهما السعادة صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا ولا نكدا، وأن يسعد جميع بيوت المسلمين. تفضل.